إلا ونادى منادٍ في السماء أن قوموا مرفوعا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أسماء الله الحسنى، هذه الأسماء الجليلة العظيمة التي أمرنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بها وأن نتعرف عليها، كما قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأوانا سبحانه وتعالى أن نتعرف عليه وأن نعبده بمقتضى هذه الأسماء بل وبهذه الأسماء. والله سبحانه وتعالى حين نزل القرآن نزل القرآن وذكر فيه من صفاته ومعاملاته وسننه وأسمائه ما به يستطيع العباد أن يتعرفوا على ربهم وأن يستفتحوا أبواب السماء. تخيل كده الناس ماشية في صحراء تايهة، ضاعت البوصلة وضاع الطريق ولا أمل لهم في النجاة، ثم جاءهم من يعرفهم الطريق ومن يعرفهم الحقائق، يقول له الطريق ده يوديك في الحته الفلانيه والطريق ده هيوصلك لاقرب طريق، المكان اللي انت فيه ده هو احداثياته كذا، وعشان توصل للنقطه اللي انت عايزها انت ممكن تاخذ سبب معين، هذا الذي يعلمك يهديك. ولله المثل الاعلى، ان القران كتاب هدايه، ان الانسان بدون القران ان كنتم من قبله لمن الغافلين، ان الانسان بدون القران ضال ووجدك ضالا فهدى، انسان ضايع مش عارف هو رايح فين. القران نزل ليعلمنا الحقائق، ان للكون اله، يعلمنا العلوم، اعلم انه لا اله الا الله، يعلمك ان انت عايش في الكون انت فاكر انك مخلد، وربنا سبحانه وتعالى يعلمك أن هذه حياة هي دار ابتلاء، وأن هذه الحياة دار أخرى دار جزاء. حقائق، أحيانا الإنسان مش مهتم أن يتعلم هذه الحقائق يعيش وخلاص، وأحيانا إنسان يأخذ هذه الحقائق يتقبلها ويعيش بمقتضاها فيهتدي. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم أسماء، أسماء الله الحسنى، وذكر الله سبحانه وتعالى معاملات الله سبحانه وتعالى وسننه في المعاملة في الدنيا والآخرة. ليه؟ عشان كل إنسان بعد كده بيختار ومدار التكليف على هذا، على الإرادة. أنت ليك إرادة أنت حر فيها، وربنا سبحانه وتعالى حيرك من كل شيء، اختار لنفسك من تشاء ثم اعلم أنك ستحاسب على هذا الاختيار. يعني عايز تعبد، عايز تطيع، عايز تصلي، عايز تسجد، عايز تقرأ، عايز تسكن، كل إنسان عايز حاجة بيعملها، وبداية كل العمل إرادة الإنسان. يقولوا الأعمال الواقعية ما هي إلا تمثيل لأفكار كانت موجودة في الأذهان، وهذه الأفكار يسبقها تصورات. يعني أنت النهاردة الواقع اللي احنا فيه ده، الواقع ده ايه اللي خلى الواقع بالمنظر ده؟ هو افكار الناس، هو في فكره في دماغ واحد طبقها، ده طبقها وده طبقها وده طبقها، اصبحت واقع مقام. هذا الواقع الذي تشاهده انت تنقم عليه، لابد لكي تغيره لابد ان تتغير افكار الناس، وتغيير الافكار مبني على تغيير تصورات، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لابد الانسان يصحح تصوراته على الحق، ان هو لابد ان هو يراجع تصوراته على الحق، ان هو ايه الحق، ايه معيار الحق، ان يتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال كلامه. ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران يقوله افضل الكتاب تتعرف فيه على الله هو القران الكريم. واحيانا وانت بتقرا في الشرع احيانا ممكن تتوه في تفصيله من التفاصيل، ممكن تحتار في تفصيله من التفاصيل. القران دايما بيقودك في نقاط واضحه في غايه الوضوح. ليه؟ حتى تكون دائما على بينه، يعني ما بيسمعش التوه. لو ايه انت ممكن في دماغك كده ايه خدتك وانت سرحت مع الايه في اتجاه معين، تلاقي الايه اللي وراها ايه؟ بتردك مرة أخرى إلى الطريق المستقيم، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لذلك لا يهلك على الله إلا هالك، القرآن كتاب هداية، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس. هقول لك ايه؟ اصل انا خايف اضل مع القرآن. هو في حد يضل مع القرآن؟ في مين اللي بيضل مع القرآن؟ اللي بيتعامل مع القرآن تعامل انتقائي، اللي بيتعامل مع القرآن تعامل مجادلة، اللي بيتعامل مع القرآن تعامل مخاصمة، اللي بيتعامل مع القرآن تعامل تلبيس. يعني في ناس القرآن يزيدهم رجسا إلى رجسهم. إيه ده يعني؟ هو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هو إمتى القرآن بقى يمرضه أكثر؟ إمتى يزيده رجس؟ هو اللي اختار المعاملة، هو لم يستسلم. طيب عنوان الاستسلام يقولوا الإنسان كيف يستسلم لربه؟ إن هو يعرف ربه. يقولوا العبودية الحب. أنت بتحب ربنا ولا مش بتحب ربنا؟ ده سؤال. عملت ما عملتش؟ لا لا، قبل ما أقول لك أنت عملت ولا ما عملتش، أنت سألت الأمر تركت النهي. أنت بتحب؟ يعني قلبك يحب، قلبك يتقلقل، قاعد بتفكر في من تحب، مشغول بحب الله سبحانه وتعالى. يقولوا العبودية غاية الحب مع غاية الذل. في واحد بيحب بس ما بيعبدش، وفي واحد بيذل خوف وهلع. مش كل واحد انت بتتذلله وبتتكسله وبتحبه، لكن الله انت تحبه وتذل له سبحانه وتعالى. كيف تحب الله؟ بأن تتعرف عليه. كيف اتعرف على الله؟ بأن تسمع منه، تسمع كلامه سبحانه وتعالى، تسمع كلام ربنا. هو بيقول لك اعلموا ان الله غفور رحيم. يقول سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو بيعرفك على نفسه، يقول لك انا املك كل شيء. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. هو سبحانه وتعالى يعرفك على نفسه. كل ملك من ملوك الدنيا يحتاج ان يدخل الخلاء، ضعيف، يحتاج الى غيره، وهو سبحانه وتعالى الملك القدوس وحده لا شريك له. كل ملك ملوك الدنيا يصدر وان كان يتكلم في العدل. هو سبحانه وتعالى السلام الذي لا يظلم مثقال ذره ولا يظلم عنده احد. البارئ السالم من كل عيب ونقص. كل ملك من ملوك الدنيا ياتي من ملوك الدنيا من يغلبه عاجلا او اجلا. اما هو سبحانه وتعالى فكلمته العليا دائما، العزيز الذي يظلم ولا يظلم، الذي ليس كمثله شيء، عزيز قوي، عزيز غفور، عزيز رحيم. وتوكل على العزيز الرحيم. هو ارادك ان تتعرف عليه بانه هو العزيز الرحيم. يقولوا عرفوا انه عزيز لوحده ورحيم لوحده؟ لا، هو ارادك ان تعرف انه غالب لا يغلب، وان كلمته عليا، وانه رحيم بعباده. شرعه فيه العزه والرحمه، وامره القدري الكوني لما واحد يصيب مصيبه فيها العزه والرحمه. وهو اذا امرك ان تقف لتعبده فاعلم انك تحتاج ان تذل وان ترجو. كان ابو حامد الغزالي، وابو حامد الغزالي له قصه طويله يعني في سيرته، كان له كتاب اسمه الجام للعوام عن علم الكلام. فذكر فيه هو بعد ما خاض بقى قصص طويله مع الفلاسفه ويرد على الفلاسفه، فذكر فيه ان صفات الله سبحانه وتعالى جاءت في القران على هيئه معينه. فينبغي علينا ان نتذاكر ليس فقط صفات الله، انما ان نتذاكرها على نفس ما جاءت به. يعني احيانا احنا بنتكلم على الله الرحمن لوحده، وبعد كده نتكلم على الله القدوس لوحده، وهو هي نفس الذات، انما نصفه وصفه الله سبحانه وتعالى الصفه اللازمه للموصوف. يعني ان لما نقول ان الله هو الرحمن، هو هو الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب، هو هو سبحانه وتعالى الرزاق الفتاح العليم، هو القابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل، هو سبحانه وتعالى مالك الملك، هي هي نفس الذات. لكن احنا نتكلم ان نستحضر صفة معينة واحنا بنذكر، كأنك تحتاج ان تذل وتتذكر هذه الصفة في معاملة الله. يعني وانت داخل تصلي بتقول الله اكبر عشان تتذكر ان الله كبير. طيب ما الناس يعلو بعضهم على بعض في هذا، اكثر من اكثر الصراعات بين الناس، مين اكبر من مين، مين يمشي كلامه على مين، مين يتسلط على مين. عشان كده ربنا لما ذكر قال هو الله الذي لا اله ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، قال سبحان الله عما يشركون، لان هذه ينازع فيها الناس، كل واحد عايز يبقى اعلى. فربنا قال هو الملك وحده والكل عبيد، ما حدش ينازع في دي. الناس بقى بيستعلي بعضهم على بعض، من اكثر ما يضيع الناس هذا، يضيع دينه ولا دنيته، يضيع دينه. نعم صام يكون مادئ باني جائعان وسيلة في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. يعني أكثر حاجة تضيع الدين أنك تبقى حريص على المال أو حريص على الشرف، ده بيضيع الحرص، ده لوحده بيضيع الدين. كأنك جبت ذئبان أرسلتهما في زريبة غنم، تخيل كده الديب اتطلق في زريبة غنم هيعمل فيها ايه؟ عشان كده في سورة القصص ربنا ذكر قصة من أراد أن يستعلي بسلطانه فرعون، ومن أراد أن يستعلي بماله قارون، وذكر في آخر السورة تلك الدار الأخيرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ان الله سبحانه وتعالى لا يحب، فتقولي يعني اسيب الملك واسيب الفلوس، ليس تركهما على الاطلاق ممدوح ولا محمود عند الله، انما الانشغال على الاخره مذموم عند الله، والانشغال بهذه الاشياء على الاخره مذموم عند الله. العبره والمقياس الحقيقي ليس في ان معاك ولا مش معاك، انما ما في قلبك تجاه الاخره، ما في قلبك تجاه معرفه الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني مهم ان احنا يبقى وقتنا مشغول واحنا بنقرأ القرآن ان احنا نقف مع اسماء الله، ووقتنا مشغول ان احنا نستحضر معاني العبودية واحنا بنذكر الله سبحانه وتعالى واحنا بنعبد الله سبحانه في كل مشهد. ان الله اكبر يبقى الله اكبر، اكبر واحد من كل حد، ما تستحضرش اي حد كبير وانت جاي تصلي، هيحصل منازعات، والمنازعات دي لابد من الشهود العملي. عارف دخول الاسلام ايه؟ شهاده. دخول الاسلام اشهد مش اقوله، لابد ان يشهد عملك على قولك. اعلى درجه من درجات الاسلام الشهاده، اللي يموت شهيد، الشهيد اللي عند الله خصال، يغفر له عند اول قطره من دمه، ويغادر من عذاب القبر، ويقبل الفزع الاكبر، ويزوج ب 72 من حور العين، ويشفع في 70 من اهله، ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خير من الدنيا وما فيه. ده في عالم تاني خالص. يقول ولما سمي الشهيد شهيد، يقول انه شهد بعمله على صدق قلبه. ده واحد مضحي فشهد. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شهداء، شهداء بأعمالهم على حبهم لربهم، وجعل النبي على هذه الأمة شهيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي شهيد على الجميع، يشهد بجميع أعماله على جميع قلبه وعلى جميع الخلق. يقول له هيقول له يا رب لما كنتش عادي، يقول له طب ما هو محمد كان عنده وأمة محمد عندها إيه؟ أمة شهداء، شهداء بأعمالها على صدق حبها لربها. فنريد ان نستحضر هذه النواصي ويدعي او يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى، يعلمنا قل اعوذ برب الفلق، ان الله فالق الحب والنوى. يقولوا فلق، ايه الفلق ده؟ انت هنا انا كل اعوذ بالله هو الله رب الفلق، لكن انا هنا بستشعر معنى انه سبحانه وتعالى رب الفلق. هتفرق معايا ايه؟ هتفرق معايا وانا بستعيذ. الاستعاذه لج، انا بلجأ، انا بحتمي، انا حاسس ان في حد بيجي ورايا، انا في اسد بيجي ورايا ومش لاقي مكان اجري فيه، وكل ما اطلع في حته الاقيه بيطالع لي وضربته بتهد المكان على وعده، فانا محتاج مكان اعتصم فيه. فلما يجي يستعيذ، يستعيذ برب الفلق، يقول له الفلق شق، وحاجه اتفلقت يعني حاجه ايه؟ شقت، شق هذا. وربنا ذكر الفلق في فلك الاسباح وفلك الحب والنوم. قال الضحاك فلك الاسباح يعني فلك النهار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج هذا النهار من الليل. فجأة الليل بيتشق ويطلع نور، تدخل الجامعة تصلي الفجر تطلع تلاقي الدنيا منورة من غير بقى لا كبس ولا سلوك ولا راح فين، وبعدين الدنيا نورت كلها ومنتظمة ما بتقطعش، يعني الطاقة بتخلص ما بتخلص. من الذي فعلها؟ فالك الإصباح. تطلع تلاقي الدنيا نهار، تدخل تصلي المغرب تلاقي الدنيا تطلع، تصلي بعد ما تصلي المغرب تلاقي الدنيا ليلت. مين اللي طفى النور؟ كل يوم. قال فالك الحب والنوى، اي ان الله سبحانه وتعالى يشق النواه الميته. تلاقي فجاه نواه بلح مثلا، نواه اي ثمره من الثمار اتشقت، وبعدين بدا يطلع من النواه دي زرع. يقول هو مين اللي شق النواه ده؟ هو مين اللي خلى كل نواه بلحه مش قافل النص؟ ومين اللي خلى كل الثمار لما تحطها في الطين وتويها بالماء تتشق ويطلع منها نبته، وبعد شويه النبته تكبر وتبقى شجره، ولما تيجي تاكل الثمره تلاقي فيها نواه ثانيه، فيخرج من اصل هذه النواه نبات حي والنواه ميته، ثم يخرج من هذا الحي نواه ميته، يخرج الحي من الميت والميت من الحي. من عندك تعرف له هذه القدرات؟ إن الله على كل شيء قدير. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال ابن عباس فالك الحب والنوى يعني خالقه، وقال مجاهد عنا بالفلق الشق الذي في الحب وفي النوى. وهذا كله مما لا يقضي عليه إلا الله وحده لا شريك له. إن ربنا سبحانه وتعالى مش انسان يقول لك ايه ده فلان ده اديسون مخترع المصباح الكهربائي، قبل ما يعملوا الالداد في جيل ما شافش المصباح الكهربائي اللي هو ايه اللي هو الفتيل اللي محطوط في فراغ، وبعدين لما يوصل له طاقه الفتيل ده ينور، وطول ما الفتيل ده مشدود كل ما ايه ما هو منور، ولابد ان هو عشان ينور يبقى فيه ايه في فضل، لو دخل هواء ما يظهرش. الناس بتخترع، كل ما بيحصل اختراع في عالم، كل ما الناس بتوصل الى خاصيه معينه في عالم الحياه في دنياها بيبقى حاجه عظيمه جدا. الله الذي خلق، الله الذي سوى، الله الذي فطر، الله الذي فلق، الله الذي بلق، الله الذي صور الانسان، هو الخالق البارئ المصور. تعالوا بقى نتكلم على البارئ. الله اسمه البارئ، فذكر الله سبحانه وتعالى اسم البارئ كده واضحه، والله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور. وقبل ما نتكلم على ان الله البارئ، والعرب القرآن نزل بلغة العرب، فهو لما بيذكر اسم عن الله يصف به الله سبحانه وتعالى نفسه، هو يفهم معنى هذا الاسم ويفهم الفعل المترتب على هذا الاسم، يفهم أن الله سبحانه وتعالى له أفعال ولوازم وسنن، ويتعامل بمقتضى هذا الاسم وهذه الصفة. يعني يقول الله رحمن وصفته الرحمة، فلما ربنا بيتعامل معك في أي حاجة لابد أنك تستحضر أن ربنا رحمن. لو يقول ربنا حكيم هو سبحانه وتعالى صفته الحكمة، فلما بيتعامل معك في أي حاجة لو في أي حد حصل له أي مصيبة تقول إيه؟ قول ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يفعل أفضل أشياء بأفضل علوم في أفضل أوقات على أفضل وجه. فما تسخطش، قدر الله وما شاء فعل. يقول لك لما تجيبك مصيبة تقول إيه؟ تتذكر حكمة الله فتقول الحمد لله، تقول قدر الله، يعني هذه المصيبة التي نزلت علي هذه قدرها الله، والله حكيم والله رحيم، فيقينا ده في خير لي. أن تتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يعطي. قال له قال لي دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان اثنين اصحاب، واحد غني وواحد فقير، فالغني بيقول له يا عم دين ايه بتاع ايه، انت لو كان عندك دين كان زمان، لو كان ربنا بيحبك كان زمان ربنا اعطاك في الفلوس في الدنيا. لا لا، ده الدنيا ده امتحان وده ابتلاء، وعادي ممكن يبقى فيها واحد غني وكافر وواحد فقير وكافر، واحد غني ومسلم وواحد فقير ومسلم، مش شرط ان واحد يكون غني من ربنا بيحبه. قال له اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. كنت ما شاء الله، لما تشوف نعمه قل هذا بفضل الله وحده لا شريك له، هذا ليس بي ولا باسبابي ولا بعملي ولا بمجهودي. احنا يا جماعه الفنا النعمه، عارف انت ربنا اعطاك صحه فانت الفت الصحه بقيت تحس ان انت قاعد تهدي ما عليك يدي. وبعدين لما يصيبك اي ابتلاء تقول يا رب يا رب اشفينا يا رب، لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. معاك فلوس فلان وفلان ده بيعمل ايه وفلان ده بيفهم ايه اصلا، انسان يستعلي بما معه. فقال له لما تشوف النعمه ما تقولش كده، قول ما شاء الله، قول ده هذه اراده الله، هذا فضل من الله وحده ولا شريك، ليس بي ولا باسبابي ولا بقوتي ولا باستحقاقي، انا لا استحق شيئا، انما هو وحده الذي ينعم على من يشاء بما يشاء، ما شاء الله، هذه مشيئه الله، هذا ليس بي، لا قوة إلا بالله، أنا لا قدرة لي ولا قوة لي على أن أجلب هذه الخيرات. ما عندوش، ما هو عنده قدرة أنه يعمل يجيب جنتين بينهما نهر، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تطلب منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، حففناهما بنخل. وعنده هو فاهم أنه عنده قدرة أنه يعمل ده، ده في لحظة بالألم، بطن الأرض في لحظة يبلع ما على ظهر الأرض، يعني اللي كل على ظهر الأرض ده كله في لحظة يدك، في لحظة كل حاجة بتروح وتلاقي الأرض ترجع تاني ولا كأن في حاجة، ويجي أجيال تانية تمتحن مرة أخرى. الله البارئ، يقولوا يعني إيه البارئ؟ يعني الله برأ فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أبرئ الأكمه والأبرص، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، زي عيسى من معجزات عيسى عليه السلام، وفرق بين الخلق والبر. يقولوا البر في لغة العرب إيه؟ هو التخلص. يقول فلان بريء، انا بريء، اني بريء، براءه من الله ورسوله، تبرئ. يقول لك فلان يعني ايه في البر او البارئ من البر ومن البر، البر الخلق. يقول له بس الخلق مش اي خلق، ده انسان عربي عند المنظور قال هذه اللفظ لفظ البر اختصاص بالحيوان اكثر من الجماد، يعني ما يقولش برأ السماوات والأرض، يقول خلق السماوات والأرض، لكن لما بيجي على الإنسان يقول إيه؟ برأ الإنسان وبرأ الحيوان. يقولوا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية التي بلاها الله. ايه اللي خلاه خير البرية؟ الايمان. الايمان. الايمان ينفع. ايمانك ان ليك رب ينفعك. ايمانك بصفات ربك ينفعك. ايمانك وانقيادك وعملك في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا يجعلك من خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم إيه؟ خير البرية. أفضل من برأهم الله سبحانه وتعالى وجه الأرض أهل الإيمان. يقولوا ابن مزوب يقول أن لفظ البر مختص بالحيوان أكثر منه بالجماد. يقولوا ليه؟ ما هو البارئ جاء في كتب تفسير كثيرة يعني ابن كثير وغيره البارئ الخالق. يقول لا لا، في لغة العرب البارئ أكثر دقة في معنى إضافي على معنى الخلق. الخلق مختص بالتقدير، يعني لما واحد يقدر حاجة ويقدر مكاييلها ومقاديرها ده اسمه ايه؟ يخلقها من شيء الى اخر. البلد عارف يقول لك ايه؟ وبلى فلان القلم او بلى القوس. واحد يجيب حته خشبه عشان يكتب بيها، يعمل يجي يكتب بيها مش عارف يكتب بيها ليه؟ مش نبغيه. لازم تتبلى الاول، لازم تجهز اولا لاداء وظيفته. فالبارئ فيه صفه اضافيه على مجرد الخلق، أنه جهز العباد، خلص العباد من شوائب تمنعهم من أداء الوظيفة. عشان كده ربنا سبحانه قال في قصة بني إسرائيل قال وتوبوا إلى بارئكم. يعني ممكن يقول توبوا إلى ربكم، توبوا إلى إلهكم، توبوا إلى العتيق خوفكم، توبوا إلى الحكيم، لكن توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هو ليه اختار لفظ بارئكم في هذا؟ إن بارئكم يعني مخلصكم. يقولوا البراءة والتبرؤ التخلص. فلان برئ بعد مرض، يعني تخلص من مرضه فأصبح صحيح. وفلان بريء قال إني بريء مما تشركون، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إن أنا مش هعرف أبرئ نفسي، البراءة أو البرء إن الإنسان يتبرأ يعني يتخلص من تعلقات. فبنو إسرائيل لما عبدوا العجل، سيدنا موسى ذهب إلى لقاء ربه ورجع لهم عبدوا العجل. دي قصة يعني كنا اتكلمنا فيها فترة طويلة قوي من الزمان، لأن بني إسرائيل أمرهم يتكلم. يعني لماذا أكثر الله في كتابه الكريم عن قصة بني إسرائيل؟ لأنها نموذج، نموذج يتكلم. المادية البحتة، مساحة اتباع الأهواء، مساحة التلبيس، جزء حق على جزء باطل ونركبهم ويبقوا إيه؟ كله فرض. تيجي تتكلم في الباطل يقول لك ما في كذا حق اهو، فانت مش عارف. طب تيجي ما هو فعلا هو في حق اهو، فبقى عشان تنكر الباطل بقى الموضوع محتاج تفصيل طويل عشان تطلع الحق من الباطل وتثبت الحق وتخلص منه الباطل، وبعد كده تنهى على الباطل، وبعد كده ترسم صورة الحق كاملة. بقى الموضوع صعب. بنو إسرائيل يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق. بنو إسرائيل يجعلون الكتاب قضاطيس يبدونه ويخفون كثيرا. بنو إسرائيل يحذفون الكلمة عن مواضعه، فأصبح الحق والباطل مع أبيض وأسود. فأكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه من ذكر قصة بني إسرائيل لأجل هذا، عشان احنا نعتبر. عشان كده كان العباس يقول إذا سمعت يا بني إسرائيل فرعها سمعك. لما تسمع كلمة بني إسرائيل فجأة تعمل ايه؟ اقف كده. ليه؟ عشان انت بتعمل زيه او هتعمل زيه. هؤلاء نموذج بشري قال الله عنهم وأني فضلتكم على العالمين. يعني مش ناس قليلة، دي ناس وصلت إلى أعلى درجة من درجات العبودية، فضلتكم على العالمين. دول كانوا أتباع أنبياء، كان فيهم الأنبياء، خرج منهم الأنبياء عبر العصور، والله يصطفي الأنبياء بعلم سبحانه وتعالى. يعني اوعى تخيل ان القوم اللي خرج منهم نبي دول كانوا ناس ضعيفه، ثم وصلوا في احط صوره من الصور البشريه ان هم اصبحوا ملعونين، لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. مش كلهم، الجزء الذي فسد فيه. ثم ظلت عليهم العقوبات تترى، ضربت عليهم الذل والمسكنة، وبقوا بغضب من الله، وصلوا أنهم قتلوا الأنبياء وصدوا عن سبيل الله، وصلوا أنهم حلفوا الدين ولبسوا الحق بالباطل فاستبدلوا، وصلوا أنهم تركوا العمل للدين وأصبح العمل للهوى، تركوا الإنفاق للدين وأصبح الإنفاق للهوى. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فاستبدلهم الله. كان من قصة بني إسرائيل، قال تعالى وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. سيدنا موسى راح ذهب لقاء ربي فعاد وجدهم يعبدون العجل. إيه اللي خلاهم يعبدوا العجل؟ تاريخ قديم. وما أنتوا عرضتوا ربنا مع موسى، وربنا نجاكم من فرعون، وربنا أهلك عدوكم، وربنا سبحانه وتعالى شق لكم البحر وأصبحتم في نعمة، نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأن يذهب موسى للقاء ربي ثم يعود فيجد بنو إسرائيل قد عبدوا العجل. ليه؟ واحد قال لهم ده ربكم، هذا إلهكم وإله موسى، وتاب الله عليهم. لكن ربنا لما سبحانه وتعالى لما ذكر التوبة قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظننتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فذكر بارئكم وذكر أنه هو التواب الرحيم. يعني ذكر في قصة في هذه الآية ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى، أنه البارئ التواب الرحيم، أنه البارئ التواب الرحيم. وذكر أن موسى عليه السلام ذكرهم بأنهم يعودوا إلى بارئهم. يقولوا ولماذا اختار اسم الله البارئ وهو يأمر بني إسرائيل أن يعودوا إلى ربهم؟ يقولوا لأن البر تخليص، هو سبحانه وتعالى من سيبرئك، هو سبحانه وتعالى من برأك وخلقك وجهزك، وكأن أصل الحياة كانت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما عبدوا العجل كأن الله سبحانه وتعالى يذكرهم أن الله هو الذي خلقكم، فلماذا تشركون بالله سبحانه وتعالى؟ وإذا كنتم ستطلبون من العجل فردوا الحياة التي أخذتموها من الله، نعمة من الله ومنحة من الله ومنة من الله، فاقتلوا أنفسكم، هو الذي بلاءكم، هو الذي أعطاك هذه الحياة وهذه الأعضاء وهذه العقول، هو الذي أعطاك هذا القلب لتحبه هو سبحانه وتعالى، لا تحب غيره. لما ربنا يديك قلب وانت تحب غيره، ويديك عقل وتحب وتفكر في غيره، ويديك جوارح وتطلقها في طاعة غيره، طيب ما معنى الحياة؟ أصل البل أنك بريت، عارفين لما القلم بيتبرى القوس بيتبرى، أنك أنت بريت لتعبد ربك، أنت جهزت أصلا للعبادة. يعني انت جيت الدنيا لقيت الدنيا مجهزه عشان تتعرض ربنا، ذلك من أعظم الشيء أن يتسلط إنسان على إنسان في عبادة الله. إن واحد يقول له ما تعودش ربنا إلا بإذني. تمالك. لذلك قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر كذا فيها اسمه وسعى في خرابه. يقول ما فيش حد أظلم من ده. من أظلم الظلم إن واحد يتسلط إنسان يتسلط على إنسان يقول له أنت بتصلي من غير إذن ليه؟ تمالك. إن الله خلق الإنسان في هذا الكون ليعمو الكون بعبادة الله ليذكر الله ليذكر الله. الله يحب أن يذكر ويحب أن يثنى عليه ويحب أن يسبح بحمده ويحب سبحانه وتعالى أن يمتثل أمره يحب أن يطاع. فأحد يقول له ما تصليش هنا ما تصليش إلا بإذني. ليه؟ ما تحجش إلا بإذني. ليه؟ ما تصومش إلا بإذني. ليه؟ من هذا الذي يأذن أو يمنع في عبادة الله؟ قال ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما عصي الله دائما إلا بتأويل. يعني اللي هيجي يقول بإذن ده مش هيقول لك كده بصراحة أنا أنازع الله في أن يعبد. لا لا ده ما بيجيش كده يعني. ده الموضوع بيمشي إيه؟ بيمشي درجة درجة. اللي هو فرعون بيقول لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم. تمالك. هما هيستأذنوك إن هما يزوروا لربهم. هيستأذنوك إن هما يذكروا ربهم. هيستأذنوك إن هما يصلوا لربهم. هيستأذنوك إن هما يصلوا جمعة أو جماعة. أو ظهر أو عصر. من أنت لكي تستأذن في عبادة الله؟ سألك أحد وفق على كده. ليس هناك أعز من الله. فما استأذنش حد في عبادة ربنا. ما تدنيش نفسك. ما تذلش نفسك لغير الله. ما تقوليش انا استاذن اذا كنت اروح اصلي. لا لا انا رايح اصلي. عبادة الله سبحانه وتعالى عزيزة. وسجود لله سبحانه وتعالى عزيز. فاعتز بهذا. ربنا سبحانه قال فتوبوا إلى بارئكم يعني ارجعوا إلى بارئكم يعني ارجعوا إلى فطرتكم التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها وهي عبادة الله. ويذكرهم يقول له خد بالك من أصلك. عارف لما أنت مثلا يكون عندك واحد وأنت وقفت جنبه وهو صغير وبعدين كبر وبعدين اغتنى وبقى له مكانة كبيرة في المجتمع وبعدين حصل بينك وبينه مشادة فأنت بتذكره بأنه كان بينكم قبل ذلك عهد. والبشر يعيش ما عندوش يعني إيه ما لكش فضل كبير أو على الناس. لكن الناس تذكر العهد وتتذاكر العهد لكي تستقيم. فربنا سبحانه وتعالى يذكرك يقول لك أنا بدأتك أنا من جهزتك. هل جهزتك لعبادة العجل أم لعبادة الله؟ توب وارجع إلى أصل البرية. ارجع إلى أصل البر الذي بلأك الله عليه. ارجع إلى أصل الوظيفة التي لأجلها خلقت. توبوا إلى التوبة عودة. أنت كنت ماشي في الطريق وأنا أقول لك ارجع على الطريق الأصيل. هترجع إزاي؟ هترجع على الطريق. ترجع على الطريق التاني. فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم. قتل النفس هنا كالتوبة. يعني احنا أمة خفف عنها. الحمد لله اللهم لك الحمد أننا نزل فينا القرآن وأننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك فأمر بنو إسرائيل أن يقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل. فوقفوا جميعا صفوفا. ولما عاد موسى ومن معه وكان هناك مجموعة مع هارون لم يعبدوا العجل أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أنفسهم. فقتل أو قام من لم يقتل صاحب من لم يعبد العجل قام ليقتل من عبد العجل. دي توبة. فواجه الرجل ابنه واخاه واباه. واحد واقف كده ما عبدش العجل كان مع سيدنا هارون، وبعدين ايه؟ وبعدين قال له اللي ما عبدش يقتل اللي عبد. فجي يلاقي اللي عبد ده مين؟ طلع ابوه، طلع ابوه. طب يعمل ايه ده؟ فأمروا بتنفيذ الامر. قال فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فبكى موسى وقال يا رب امتي. قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليهم. فكان سبحانه وتعالى تواب، وكانت هذه المقتلة توبة من الله عليه، فقتل من قتل ثم تاب الله على الباقي. تاب أولا فشرع لهم الكفارة. عارف إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي أنه كان توابا فتاب عليهم فشرح صدورهم للتوبة فعادوا إلى الله فجاءوا أفواجا لتعلم الدين. فأنت إذا رأيت الأفواج عليك أن تسبح لأنه هو من تاب عليهم فأتى بهم إليك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لما الناس كلها داخلة في دين الله أفواجا تقول إيه؟ قل سبحان الله التواب، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان إيه؟ توابا. إنك أنت تسبح التواب وتستغفره لأنه هو من تاب عليهم. متى تاب عليهم؟ أنت تاب عليهم بعد 23 سنة من بعثة نواصر. أنت لما نبع صاحب نفس كل الأوامر قادهم الله إليه، لما وقف على أمر تفصيلا، لما بذل كل ما يقدر عليه في طاعة الله فتح الله له القلوب. ده فتح غير النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، النصر حاجة، نصر ده معارك، واحد انتصر في معركة ما كلمنا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ده فتح، ده قلوب فتحت، دي أبواب مغلقة فتحت، دي معاني كانت قد اندثرت فتحت، أبواب السماء فتحت، أبواب التوبة فتحت. قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. قال إنه هو التواب الرحيم. فذكرهم بأنه هو الذي برأ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي برأ الإنسان. يعني الله البارئ؟ قال ابن الأعرابي برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، ومنها براءة من الله ورسوله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تقول للعالم أن العهود الذي نقضها هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم هم منها في حل، والنبي أيضا منها في حل صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم خرج غزوة تبوك، وده كان أمر يعني أمر أمر الله فيه الجميع بأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أول مرة إنه قال كل الناس لا يتخلف عنها إلا معزول. يعني كل واحد يحدد موقفه، مفيش حاجة، مفيش يعني في كل غزوة في كل سرية ناس بتطلع وناس بتأخر، واللي بتأخر ده ممكن يكون الأمر بالنسبة له واسع، لكن في هذه المرة ربنا أمر الجميع ينفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ دي حرب عالمية، ده الروم، يعني ده مش ناس، دي مملكة من أكبر ممالك العالم، والمملكة ديت مش ناس كانت بتعبد أصنام، دي بتعبد دي إله على تصور دين من سابق، دول نصارى. يعني مش ناس ملهاش كتاب، دي ناس لها كتاب ولها تصور ولها رؤية ولها دين ولها عبادات خاصة ولها تاريخ يمتد عبر العصور. فأمر الله الجميع أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبائل العرب كان بينهم وبعض خلافات وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام معاهدات. القبائل دي منهم اللي كانوا قبل كده عباد أصنام ومنهم اللي كانوا نصارى ومنهم اللي كانوا يهود، لكن كانوا بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام معاهدات. لما حصلت الغزو عملوا ايه؟ كثير منهم لقد العبود، فنزلت براءة، قال براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. قال اللي كان عنده عهد، عهده ده بما ان هذا حدث فيعاد صياغة كل العقود مرة اخرى. واحد في جزيرة العرب يأتي ليحدد موقفه مرة اخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة اللي له عهد عهده الى مدته، اللي ملوش عهد 4 شهور يحدد موقفه. 4 شهور دول كفاية، يقول لك لما تيجي تاخد قرار في حياتك صعب مش محتاج اكتر من 4 شهور. ذكر شيخ الاسلام ان ايه 4 شهور كافية في الامور الصعبة. قال للذين يقولون من سيئهم تلبس 4 اشهر، وقال ايه في في في تبوك 4 اشهر، في في في براءة في سورة التوبة 4 اشهر. ليه؟ قال ده وقت كافي جدا، تسيحوا في الأرض 4 أشهر، وقت كافي جدا لتاخد قرارك المصيري. ما تجيش الموضوع يقول لك ايه اصلا باخد قرار في الموضوع، بقاله 2 سنين باخد قرار في الموضوع. يا راجل في حقوق معلقة، في زوجة معلقة، في أموال معلقة، أخير 4 شهور في القرارات المصيرية. فيقولوا بدأ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعثر وأنثر. ومنه قوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي إعثار وإنثار. وأصبح بارئا من مرضه وبريئا، كقولك صحيحا وصحاحا. وأبرأه الله من المرض يعني عافاه، يعني خلصه من المرض. ومنها فلان بريء، يقولوا بريء يعني ايه؟ تخلص من التهمة او تخلص من العقوبة. يعني هم كانوا متهمينه في حاجة وبعدين ايه ثبتت براءته، فيقولوا يبقى هو كده تبرأ، برأه فلان، برأه الله مما قال. فالبارئ الذي يبرأ، والذي يبرئ، والذي يبرئ، والذي هو سبحانه وتعالى بريء عن كل الاتهامات. يبقى وانت بتثبت اسماء الله سبحانه وتعالى انت بتتذكر المعاني التي كان يستعملها العرب، او بتذكر كيف ذكر الله هذا الاسم في كتابه. أقول قولي هذا.